الآية، وعرف المؤلف الاستثناء لأنه الإخراج به غير الصفة ونحوها، يعني أن الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه بواسطة إلا وما مثلها من الأدوات. الاستثناء لا يقتصر على استعمال أداة إلا، هناك أدوات أخرى مثل عدا وغير وسوى وحاشا، هذه كلها من أدوات الاستثناء. وهناك منهجان في حقيقة الاستثناء، منهم من يقول الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله اللفظ بواسطة إلا وما مثلها من الأدوات، وبعضهم يقول هو بيان أن بعض أفراد اللفظ العام لم تدخل في حكمه. وقول المؤلف هنا في تعريف الاستثناء غير الصفة أنه في مرات يؤتى بإلا وما بعدها على جهة التوصيف لا على جهة التخصيص، يمثلون له بما لو قال جاءني رجال لك زيد، فهنا رجال ليس لفظا عاما لأنه نكر في سياق الإثبات، وقوله إلا زيد هنا استعمال للفظ أو لأداة الاستثناء إلا، مع ذلك ليس باستثناء حقيقي. لماذا؟ لأن زيد لم يشمل لفظ رجال، لأن لفظ رجال ليست المؤلف والمنقطع مجاز. المراد بالمنقطع هو الاستثناء الذي يكون من غير الجنس، كما لو قال جاءني، كما لو قال جاءني طلاب المدرسة إلا أساتذتها، هنا الأساتذة ليسوا جنس الطلاب، هذا يقال له استثناء منقطع. فالمؤلف أشار إلى اعتراف على هذا التعريف، وأن الاستثناء المنقطع لا يشمل هذا التعريف لأنه لا يوجد فيه إخراج، لأن الأساتذة لم يدخلوا في مسمى الطلاب، فقال هذا الاستثناء ليس باستثناء حقيقي، إنما هو استثناء مجازي. وعلى هذا فالمؤلف يرى أن من شروط صحة الاستثناء أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه، والعلماء لهم ثلاثة أبواب في هذه المسألة، هذا أحدها، والثاني يجيزه استدلالا بقوله تعالى: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، وإبليس ليس من الملائكة، دلالة قوله تعالى: إلا إبليس كان من الجن. وطائفة، والقول الثالث بأنه يجوز إذا كان من جنس قريب من جنس المستثنى. وعلى هذا لو غير الجنس، ما لو قال له علي 1000 ريال إلا ثوب، هنا الثوب ليس من جنس الريالات، قلنا يصح الاستثناء من غير الجنس خصمنا قيمة الثوب من 1000 ريال، وإن قلنا لا يصح الاستثناء من غير الجنس أثبتنا 1000 كاملة، وإن قلنا يصح إن كان قريبا من الجنس فهذا كما لو قال له علي 1000 دينار إلا 100 درهم، هنا كلاهما من جنس الأثمان

تعلق به الجار والمجرور كأنهما لا صلاة إلا صلاة بالطهور، ذلك لأن الجار والمجرور لا بد أن يكون متعلقا بكلمة وهذه الكلمة لم توجد هنا. المسألة الثالثة الجمل المتعاطفة الاستثناءات المتعاطفة الاستثناءات المتعددة على أنواع. النوع الأول ما يمثل لنا باستثناءات متعددة في قوله إلا في قصة لوط ذكرناهم أجمعين إلا إلا على لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته. من الاستثناءات متعددة. الاستثناء الأخير هل هو عائد للمستثنى منه الأول أو يعود إلى الاستثناء في الغاية؟ الاستثناء عاد إلى الاستثناء ولم يعود إلى المستثنى منه الأول كما هي، وفي مرات يعود إلى الأول، فما هي القاعدة في هذا؟ فقال الاستثناءات المتعددة على أنواع. النوع الأول إذا كانت متعاطفة في هذه الحال يعود الاستثناء الأخير إلى المستثنى منه، كما لو قال له علي عشرة إلا ثلاثة إلا واحدة ستة عشرة طرحنا منها الثلاثة ثم نطرح منها الواحد، لماذا فيكون الجميع الباقي ستة؟ لماذا طرحنا الاستثناء الأخير من المستثنى منه الأول؟ لأن الجمل أو الاستثناءات متعاطفة، هو علي عشرة إلا ثلاثة وإلا واحد، نعيده إلى المستثنى منه الأول. الثاني إذا كان الاستثناء الأخير مستغرقا للاستثناء الأول فحينئذ نعيد الاستثناء الأخير إلى المستثنى منه الأول، كما لو قال له علي عشرة إلا واحد إلا ثلاثة، لا يوجد تعاطف. لكن الاستثناء الأخير ثلاثة، الاستثناء الأول واحد، حينئذ لا يمكن أن نجعل الاستثناء الأخير يعود إلى الاستثناء الأول، بل نجعله يعود إلى المستثنى من الأول، فلا يثبت إلا هنا له علي عشرة إلا واحدا إلا ثلاثة، يبقى كم؟ ستة. فإذا عادت إلى أو استغرق الأخير الأول عادت إلى المتقدم عليها، وإن لم تكن من الحالين السابقين فليس هناك تعاطف ولا يستغرق الاستثناء الأخير الاستثناء الأول، فحينئذ يعود الاستثناء الثاني إلى الاستثناء الأول، كما لو قال له علي عشرة إلا أربعة إلا واحدا، حينئذ لا يوجد تعاطف ولا يستغرق الاستثناء الأخير الاستثناء الأول، بالتالي نعيد الاستثناء الأخير إلى الاستثناء الأول فنقسم من الأربعة واحدا فيبقى ثلاثة، ونقسم من العشرة هذا الناتج باستثناء ورد بعد جمل الجملة الأولى فجلدوهم 80 جلدة، الجملة الثانية لا تقبلوا لهم شهادة أبدا، الجملة الثالثة وأولئك هم الفاسقون. فهذا أما بالنسبة للجلد فإنه قد دل دليل آخر على أن الاستثناء لا يعود إليه، وذلك أن الجلد في حد القذف حق للمقذوف، إذا كان حقا له فإنه لا يسقط به التوبة. فيبقى عندنا الجملتان الباقيتان ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فهل يعود الاستثناء في قوله بعد ذلك إلا الذين تابوا إلى الجميع؟ قال الجمهور بالتالي إذا تاب قبلت شهادته، إذا تاب القاذف قبلت شهادته، أو أنها لا تعود إلا قوله وأولئك هم الفاسقون كما قال الحنفية. وتوقف القاضي والمقتضى قالوا لا نقول بأنها تعود إلى الجميع، نتوقف في ذلك. وهناك قول آخر قال إن كان بين الجملتين تعلق وأنها ربطت بينهما فحينئذ الاستثناء يعود إلى الجميع. وأما إذا كانت الجملتان لا تعلق بينهما فإن الاستثناء يعود إلى الجملة الأخيرة فقط. ومثل له بقوله أكرم الفقراء والسقاط وأنفق عليهم إلى المبتدعة، فهنا جملتان، الجملة الأولى أكرم، الجملة الثانية أنفق، وبينهما تعلق. بالتالي فيكون قوله إلا المبتدعة استثناء عائدا إلى جميع الجمل. استدل المؤلف على عودة الاستثناء إلى جميع الجمل لأن الأصل أنه إذا عرف بين لفظين أن يشترك المعقوف والمعقوف عليه في المتعلقات. فما لو كان هناك كما لو قلت رأيت زيدا وخالدا واقفين، فإن الحال في قوله واقفين يعود إلى المعقوف والمعقوف عليه. وهكذا في الشرط، لو تعقب الشرط متعاطفين عاد الشرط إليهما. فكذلك إذا تعقب الاستثناء متعاطفين فإنه يعود إليهما. واعترض على هذا بأن الاستثناء خلاف الأصل وخلاف الدليل، لأن الأصل أن يبقى اللفظ العام على عمومه، فخالفنا هذه القاعدة في تعميم أو في إبقاء اللفظ العام على عمومه في الجملة الأخيرة التي جاء بعدها الاستثناء من أجل ضرورة إثبات حكم الاستثناء. وبالتالي تبقى الجملة الأولى على عمومها. اعترض على هذا بأن هذا الدليل لا ينتفع به في باب الصفة والشرط، فإنه إذا تعقبت الصفة والشرط جملا عادت إليها جميعا. هكذا في الاستثناء. هذا الكلام السابق كله في المخصص المتصل الأول هو الاستثناء، ثم بعد ذلك نذكر المخصص الثاني من المخصصات المتصلة وهو الشرط. فتقدم معنا أن الشرط قد يكون لغويا وقد يكون شرعيا، والمراد هنا الشرط اللغوي وليس الشرط الشرعي. إلا بوجود شرطه. مثال ذلك قال الإحصان، فإن الزنا علة للرجم لكن بشرط وجود الإحصان، فالزنا لا يؤثر وينتج حكم وجوب الرجم إلا عند وجود الشرط وهو الإحصان. وليس المراد هنا وجود ذات الشرط، قد يوجد الشرط ولا يوجد المشروع. الطهارة شرط للصلاة، توجد الصلاة بدون طهارة لكنها صلاة غير مؤثرة وغير نافعة. يعني في الشرط مسألتان، المسألة الأولى متى يرتبط وجود المشروط بالشرط؟ فنقول لا يوجد المشروط إلا عند وجود جميع شروطه. عندنا في الصلاة هناك تسع شروط، لا تصح الصلاة إلا بوجود هذه الشروط جميعا. لو انتفى واحد منها لم تصح الصلاة. قال الأولى الشرط أن وجد دفعة فذاك، أي فيوجد المشروط معه، وإلا أي وإن كان الشرط لا يوجد دفعة بل يوجد جزءه بعد جزء، فحينئذ لا يوجد المشروط إلا عند تكامل أجزائه. أما إذا ارتفع أحد الشروط أو جزء من أجزاء الشرط فحينئذ لا يثبت الحكم. وقدر أنك توضأت ولم تغسل قدميك، الوضوء شرط، فلا تصح الصلاة إلا عند تكامل أجزائه. فلو علم جزء من أجزائه فحينئذ لا يصح المشروط. المسألة الثانية، إذا وضعنا شرطين وعطفنا بينهما بالواو فلا يوجد المشروط إلا بوجود الشرطين معا. من أمثلتهما لو قال لا تصح الصلاة، ومثاله لو قال في الشرط إن كان متطهرا مستقبلا للقبلة صحة الصلاة. لو وجد استقبال للقبلة ولم توجد طهارة فإنه لا تصح الصلاة حينئذ، بخلاف ما إذا عطف بينهما بحرف أو فإنه حينئذ يثبت الحكم بوجود أحدهما. مثال ذلك إن كان سالكا أو نباشا فاقطع، أو إذا كمل شهر شعبان 30 أو رؤي الهلال ليلة 30 فصم، فهنا يكفي أحدهما. أما لو كان العطف في الجزاء لا في الشرط، أما لو قال إن كان ثانيا غير محصن فارجم وغرب، حينئذ لا بد من وجود الأمرين معا. وأما إذا عطف بينهما بحرف أو حينئذ يكفي أحدهما ويتعلق بالإرادة، كما في قوله تعالى من كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الثالث من المخصصات المتصلة الصفة، ومثل له بقوله تعالى فتحرير رقبة مؤمنة، مؤمنة هذه الصفة. وخصصنا قول فتحرير رقبة، اشترطنا أن تكون الرقبة مؤمنة. قال وفيها الاستثناء أي تأخذ حكم الاستثناء وآثار فيما سبق الكلام عنه. المخصص الرابع الغاية، والمراد هو بعد الغاية أو تكون ما كما هو الحكم فيما قبل الغاية. العلماء لهم في ذلك أقوال، منهم من قال بأنها لا تدخل إلا بدليل فعله الأظهر، منهم من قال بأنها تدخل، ومنهم من قال تدخل إن كانت من جنسه. وأجاب المؤلف عن استدلال بعضهم بأنه في قوله تعالى وإياكم إلى المرافق أن المرافق تدخل في غسل اليدين، لأن هذا بأن إيجاب غسل المرافق إنما هو الاحتياط، وقد يستدل على هذا بأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا بالابتداء به. هناك مخصص خامس من المخصصات المتصلة يقال له البدل، وبعض أهل العلم يجعل البدل من أنواع الصفة، لأن الصفة عند النحاة تقتصر على البدل على النعت فقط، وأما عند الأصوليين فاسم الصفة يشمل كل متعلق باللفظ، فعندهم أن الإضافة صفة وأن البدل صفة. المؤلف النوع الثاني من أنواع المخصصات المنفصلة التي جاءت في التوحيد التي تأتي في خطاب مستقل عن الخطاب العام، وذكر أنها ثلاثة أنواع. النوع الأول العقل، فإن قوله تعالى الله خالق كل شيء من الفضل العموم، لفظة كل لفظ عام، ولكننا نعلم بواسطة العقل أن هناك أشياء لم تدخل في هذا اللفظ. فذات الباري سبحانه وتعالى لا تدخل في هذا اللفظ، وتوسع بعضهم في إخراج بعض الأشياء كأفعال كالأفعال الآدمية، ومثل له بعضهم بقوله تعالى ولله على الناس حج البيت، أننا بعقولنا نعلم أن الأطفال يدخلون في عموم هذه الآية. وهناك من منع وقال بأن العقل لا يخصص به العموم، ولأنه ليس دليلا مستقلا، ولعل من شاء الخلاف وما ذكرناه سابقا هل التخصيص بيان العقل هو حينئذ يمكن أن يكون مبينا، قلنا التخصيص إخراج لا يصح أن يلغي العقل شيئا من مدلول النص. النوع الثاني من أنواع المخصصات المنفصلة الحس، فإن قوله تعالى وأوتيت من كل شيء عرفنا بواسطة الحس أن ما بين أيدينا اليوم لم يؤتي الله عز وجل لسبب، مثله في قوله تعالى تدمر كل شيء بأمر ربها، فإن كل شيء من الفضل عموم. وعن ابن أبي حسنا أن السماوات والأرض لم تدمر. النوع الثالث من المخصصات المنفصلة الدليل السمعي، هو المنسوب إلى الشرع. إذا تعارض عندنا عام وخاص فالجمهور يقولون نعمل بالخاص في محل الخصوص ونعمل بالعام فيما عدده، وبذلك نكون قد أعملنا الدليلين، وإعمال الدليلين أولى من إهمال أحدهما، ولا يفرقون بين كون العام أو الخاص متأخرا أو متقدما. وعند الحنفية يقولون نعمل بالمتأخر ونجعله ناسخا للمتقدم. ومما ترتب على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما سقي بالنضح نصف العشر، هذا لفظ عام، إن لفظ ما من الفراغ العموم. فكان في الحديث الآخر لا صدقة في ثمر حتى يكون خمسة إذا تم إذا

كان العام لفظا مطبوقا فهل يجوز أن نخصص اللفظ العام المطبوق بمفهوم دليل آخر أو لا، سواء كان مفهوم موافقة أو مفهوم مخالفة؟ مثلا المؤلف في حديث الماء طهور لا ينجس شيء، الماء ورد في الحديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فهمنا منه أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، بالتالي خصصنا المنطوق في قوله الماء طهور لا ينجس شيء به ما يفهم من قوله إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبثا. ومن أمثلته التي قررها رسول الله صلى الله عليه وسلم تخصيص يمكن أن نخصص اللفظ العام للعادة النبوية، مثال ذلك في حديث أعلن النكاح واضرب عليه بالدف، قلنا تضرب لفظ عام، المرأة والجماعة تشمل الجميع ذكورا وإناثا، لكن في عهد النبوة خاصة بالنساء، فقلنا نخصص عموم اللفظ بواسطة العادة التي قررها النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا إذا كان هناك تقرير فإننا نخصص العموم به. من أمثلته جاء في الحديث لا صلاة بعد الفجر، ثم وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر رجلا يصلي بعد الفجر سنة الفجر التي فاتته في وقتها، هناك قرار قول لا صلاة عموما لأنه ذكر في سياق النفي، لكن خصصنا بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم. ومثله حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، جاء في الحديث أن خبيبا لما أرادوا أن يقتلوا صلى ركعتين، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم فنقول هذه السنة التقريرية تخصص عموم حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا. قال فإن ثبت حديث حكم على الواحد حكم على الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم Thank you. يتخصص به العموم. كل ذهب الراوي إذا كان الراوي قد خالف النص لم يخالف العموم حينئذ فيعتبر برواية لا بقوله ومذهبه. وما مثل له المؤلف من هذا فإنه قد ورد في الحديث الذي رواه أبو هريرة إذا ولغ الكلب في إناء أحده فيغسله سبعا ثم كان أبو هريرة يغسله ثلاثا. يقول هذا ليس من التخصيص، هذا من المعارضة، لأن العدد نص. بالتالي نقول نقدم الرواية على الرأي. لكن في مرات يأتي إلى قول الصحابي فيما رواه يخصص العموم، مثال ذلك في حديث أعف اللحى، اللحى لفظ عام لم يعمل أو إذا لم يكن له مفهوم مخالفة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام: أيما جهاد دبر فقد طهر. هنا جهاد عام لأنهم ذكر فيه سياق الشرط مع قوله في إشارة ميمونة ببعضها طهورها، فهنا يقول لا يوجد منافات بين الاثنين، لأن الشرط المتعلق بالشفاء وذاك عام في جميع الجلود بها. وقيل المفهوم منافى كل مفهوم لقبي مردود، قلنا فيما سبق مفهوم اللقب لا حجة فيه، وبالتالي إذا كان ذلك الفرد من الألقاب فلا يعمل بمفهوم المخالفة فيه، وبالتالي لا يخصص بالعموم. ما هو اللقب؟ أسماء الذوات، أسماء الذوات ليس لها مفهوم مخالفة. المسألة الثامنة: عطف الخاص على الأحكام لا يخصص. الجملة الأولى تتعلق بحكم عام، ثم أتينا بجملة أخرى تتعلق بخاص، فهل يكون

سبع وكان يغسل ثلاثا. السبب هو الحكم في حمل المطلق على المقيد. هل هو من باب البيان أم من باب النفي؟ الصواب أنه من باب البيان، لذلك نعمل به إن تكون سواء تقدم أو تأخر، خلافا للحنفية. الحنفية يرون أنه نسخ لا يعملون به إلا إذا تأخر، كما قالوا هناك في مخصصات. الجمهور يجوزون تراخي المخصص وتقدمه،